ويصح بيع التبن دون الحب قبل تصفية الحب منه. قال بيع التبن قبل تصفية الحب هذا جائز. لماذا؟ لأن هذا التبن معلوم بالمشاهدة فيجوز بيعه لأنه مشاهد. هذا انتبه. قال ما يصح بيع التبن دون الحب قبل تصفية الحب منه لأنه معلوم بالمشاهدة كما لو باع القشرة دون ما داخله. باع القشر دون الذي بداخلها. باع التمر دون الايه؟ دون النوى. باع القشر دون ما بداخله. او باع التمر دون النوى. قاله في شرح المنتهى. وهذا فيه نظر. وهذا هو القول الاول في المذهب. انه يجوز بيع القشر دون ما بداخله. يجوز بيع التبن دون الحب. يجوز بيع التمر دون نواه. هذا هو القول الاول في المذهب. القول الثاني لا يصح. لا يصح هذا البيع لان ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناء. ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناء. طيب تفسير هذه القاعده. هل يجوز بيع الحمل مفردا عن امه؟ هذا لا يجوز. هل يجوز بيع الحمل في بطن الناقه؟ لا يجوز لانه مجهول. طيب هل يجوز بيع الناقه دون الحمل مع استثناء الحمل؟ لا يجوز. فما لا يصح بيعه مفردا اللي هو الحمل لا يصح استثناءه. ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناءه. وكذلك ما لا يصح بيعه مفردا في هذه المسألة لا يصح استثناء. لا يصح بيع النوى مفردا عن الايه؟ عن التمر. كذلك ايضا لا يصح بيع التمر مفردا عن لا يصح بيع التمر عن مفردا عن الايه؟ عن النوى. لانه لا يصح استثناء. ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناءه. ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله. بمعنى يعني لو باعها مع بعض مع الحمل مع الناقه جائز. باع النوى مع التمر فهذا جائز لانه يجوز يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الاصول. معنى ايه؟ علّي صوتك. ويصح بيع التبن. ما هذه المسألة عم نتكلم عليها. ويصح بيع التبن دون الحب قبل تصفية الحب. لو بيع التبن التبن اللي على الحباية قشرة حبايب عليها تبن دون ما بداخلها حباية الشعير أو حباية الغلة القمح يبقى عليها قشرة اللي هو التبن والحباية بالداخل. قال لو باع هذا القشر دون الحباية فهذا جائز. وهذا قول الأول. قول الثاني لا يجوز. لما رجع بيجيب الايه الاثنين مع بعض التبن مع الايه؟ طيب ماشي. هو الان يفصل ده عن ده. طيب التبن فيه فيه جهاله. الكميه مجهوله. الكمية فيها غرض وفيها جهالة. سواء كانت على القديم أو على الحديث فيه جهالة وفيه غرض. هيصير التبن والتبن موجود على الحبايب. أيوة طبعا. إذا فصل هذا خلاص انتهى. لو فصل التبن وحده فهذا جائز لا إشكال فيه. لكن الإشكال وهو وهو التبن يباع التبن وهو في وهو سافر للحرب. هذا هو الإشكال. هذه المسألة. ويباع التبن دون الحب قبل تصفيته. إذا صفي الحب ثم بيع التبن فهذا لا إشكال فيه. هذا جائز.

وقال في المنتهى إنه أصح، واستدل له في شرحه بما يأتي أن الزيادة في مدة الخيارين في الثمن أو المثمن ملحقة بالعقد، ويجاب عنه لأن الزيادة هناك مرادة وهنا غير مرادة باطلا، وإنما أظهر تجملا، وكبيع في ذلك إجارة، بمعنى أنه فرق بين البيع الذات وبين البيع الذي فيه خيار، فإن كان البيع بيعا باتا فالثمن هو الأول، وإن كان البيع بيع خيار فهو الثاني، لأنه له أن يفسخ العقد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.